ما هو مسلك السلف في تأويل الآيات المتشابهة؟ السلف هم أهل القرون الثلاثة الأولى، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين، ومسلك أكثرهم أنهم يؤولون الآيات المتشابهة تأويلا إجماليا، أي بالإيمان بها واعتقاد أن لها معنى يليق بالله من غير أن يعينوا لها معنى، كآية الرحمن على العرش استوى، فيقولون استوى بلا كيف أو على ما يليق به، أي من غير أن يكون بهيئة كالجلوس والاستقرار.